الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، فبرحمة من الله وفضل نتفيأ هذه الدروس المباركة في هذا الجامع المبارك في محافظة جدة، سائلين الله لنا ولكم التوفيق. عنوان درس هذا المساء الجند. والجند في اللغة هي الأرض الغليظة ذات الحجارة، ثم استعير هذا اللفظ لأن يطلق إلى الجموع إذا تكاثرت، إلى الجموع إذا تكاثرت، حتى أصبح ينادى به العسكر في كل مصر وعصر. ومما يدل على أنه يراد به التكاثر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. ومعنى الحديث أي جموع متكاثرة، الأرواح جنود مجندة. فقول عليه الصلاة والسلام مجندة أي متكاثرة. قالوا: ومن قرائن هذا في كلام الناس، الناس يقولون ألوف مؤلفة، ويقولون قناطر مقنطرة، والمعنى واحد، المراد به الإكثار، المراد به الإكثار، وأنها جموع بعضها بجوار بعض. إذا أتينا لهذا اللفظ في القرآن وجدناه جاء مفردا وجاء جمعا وجاء معرفة وجاء منكرا، جاء مفردا وجاء جمعا وجاء معرفة وجاء منكرا. نبدأ ببعض الآيات. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، إلى آخر الآيات. نحن معنيون اليوم بتفسير أولها. طالوت ملك من ملوك بني إسرائيل، وليس نبيا، ملك من ملوك بني إسرائيل وليس نبيا. والله عز وجل آتاه الله الملك، وقد أخبر نبي بني إسرائيل في ذلكم الزمان أن الله اصطفى طالوت عليهم ملكا: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وكان قائدا عسكريا، فلما أراد أن يجمع الناس ليحاربوا أعداء الله من جالوت وجنوده، أراد أن يكون فيهم مع القوة البدنية أن لا يكون أحدهم قد شغل ذهنه بشيء آخر، فمنع من كان قد تزوج، يعني عقد، لكنه لم يدخل على زوجته أن يصحبه في الحرب، لعلمه أن الرجل إذا عقد ولم يدخل بعد يبقى قلبه معلقا بزوجته. ومنع من كان يبني بيتا ولم يضع سقفه بعد أن يذهب معه، لعلمه أن الرجل يبقى معلقا قلبه بما ابتناه. وكذلك قال في من كانت له مواش يرعاها، والمراد خلو الأذهان من الأمر. وهذا من دلائل فهمه أن الإنسان يبقى ضعيف. والله عز وجل يقول: ما جعل الله لبشر من قلبين في جوفه. ولا يقدر أحد على أن يقول كل شيء في آن واحد أو أن يصنع كل شيء في آن واحد، إنما الإنسان إذا أراد أن ينجز أمرا جمع له قواه، والله عز وجل بعد ذلك يوفقه. قال الله: فلما فصل طالوت بالجنود. فصل يعني خرج من أرض إلى أرض أخرى، ودليله قول الله عز وجل في خبر نبي الله يوسف: ولما فصلت العير، يعني خرجت من أرض مصر إلى أرض الشام. قال ربنا: فلما فصل طالوت بالجنود. هذا موضع الشاهد، أنه كان معه جنود، قلنا بعض أحوالهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم، حتى يمحص الناس قبل أن يدخلوا معركة. إن الله مبتليكم بنهر، أي ستمرون على مهر وأنتم على نهر وأنتم عطاش. قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. العرب في فصيح كلامها لا تقول طعمت الماء، لا تقول طعمت الماء بمعنى شربته، لكن تقول طعمت الماء بمعنى ذقته، بمعنى ذقته. إذا قلت طعمت الماء بمعنى تريد أن تعرف هل هو حلو أو مالح أجاج غير ذلك مما يحتوي الماء، يقبل أن تقول طعمته فوجدته مالحا أو ملحا، لكن لا يقبل أن تقول طعمت الماء بمعنى شربته. ويقولون أي العرب في أخبارهم عن خالد بن عبد الله القسري، هذا أمير من أمراء بني أمية، كان جبار، كان جبارا عياذا بالله. خرج عليه رجل اسمه المغيرة بن سعد، فلما خرج عليه المغيرة بن سعد أراد هذا أن يجمع الناس، فدخل المسجد والناس يتبعونه، وكانت هذه عادة الأمراء وقتها، خرج إليه يتبعونه، فصعد المنبر. لما صعد المنبر كأنه شعر بالعطش فأراد ماء، فقال، هو الآن يكلم عرب أقحاح يعرفون كل حرف، قال أطعموني الماء. فارتج المسجد وعلموا أن أميرهم هالع خائف، لأن العرب لا تقول أطعموني الماء، تقول أسقوني الماء، واضح؟ فعلموا أن الخوف دب إلى قلبه من خروج المغيرة بن سعد عليه، وأن هذا الذي جعله يخطئ، لأنهم يعلمون فصاحته ويعلمون أنه كان يتشدق على المنابر ويؤمن بالقول البين الفصيح. فلما قال أطعموني الماء علموا أنه ما أخطأ إلا من شدة الخوف. قال فيه القائل بل المنابر كذا واستعذب الماء من شدة الهرب. المراد بيان خوفه وهلعه، يعني لم يتركوها له، والناس لا يرحمون أحدا سقط. فقالوا له هذا، قالوا له هذا، وأخذوا يسخرون منه ويتندرون به، وهم يعلمون جبروته، لكنه غلب عليه أن قال أطعموني الماء. يأتي الآن أحد ويقول مهلا، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم ماذا؟ طعام طعم وشفاء سقم. والقائل مجمعون على أنه أفصح من نطق الضاد. كيف الجواب؟ الجواب عن هذا دائما يا بني خذ أصل وثبت الأصل ورد الشبهات، لا تأخذ الشبهة وترد الأصل. ما الأصل؟ الأصل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام أي أحد، فالحجة في قوله لا في قول غيره، حتى لو أجمع علماء اللغة كله، واضح؟ لكن مع ذلك لا يعقل أن العرب يقولون هذا وهم لا يعلمون الأمر. أما الجواب، ما الخاصية التي في زمزم وليست في غيره؟ غير البركة الآن، البركة معروفة، يغني عن الطعام والشراب، يغني عن الطعام والشراب. أصلا مناسبة الحديث تدل على هذا، لأن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه اكتفى بماء زمزم عن الطعام والشراب، وتلك خاصية في زمزم ليست في غيره. فلما أغنى عن الطعام والشراب قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم. أصلا لو قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم سقاء ساق ما في جديد، كل الماء سقاء ساق، واضح؟ كل الماء يسقى منه الناس، لكنه قال ماء زمزم طعام طعم، هذا لا يوجد إلا في ماء زمزم، واضح الآن؟ فهو كان يتكلم عن كونه يغني عن الغذاء، وهذه ليست إلا في زمزم. إذن ليس في قوله عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم طعام طعم ما يعارض ما بيناه آنفا، واضحا؟ واضح. فقال جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. تتمت الخبر شرحتها في أعوام ماضية، لكن الآن الكلام عن كلمة جنود. وكلمة جنود هنا جمع لكلمة جند، وكذلك تجمع كلمة جند على أجناد، على أجناد. وفي سيرة أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أنه ذهب إلى الشام فاستقبله أمراء، من يكمل؟ نعم، أمراء الشام، نحن نتكلم عن الأجنود، أمراء الأجناد، أمراء الأجناد في الشام، أمراء الأجناد في الشام، ردها الله إلى الإسلام ردا جميلا، هي مسلمة لكن أقصد الوضع. أمراء الأجناد كانت الشام يوم خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه 5 أجناد، ما هي؟ الأردن وفلسطين ودمشق وحمص وقنسرين، كم؟ 5. كانت هذه أجناد المسلمين في الشام يوم أن دخلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعود للآيات. هذه آية ذكر الله عز وجل فيها الجنود، كذلك ذكر الله عز وجل الجنود في قوله جل وعلا في سورة البروج، قال ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل هذه حرف استفهام؟ والمقصود هنا تشويق للحديث، حديث الجنود. إذا كم لفظة؟ لفظتان. نبدأ بالجنود. الجنود فسرها ما بعدها، فسرها ما بعدها، لأن قول الله عز وجل فرعون وثمود بدل من كلمة الجنود، يعني معنى الآية هل أتاك حديث فرعون وثمود، هذا معنى الآية، لأن كلمة فرعون وثمود بدل من كلمة الجنود، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. البدل أحد التوابع، أحد التوابع. ما التوابع؟ مضاف ومضاف ما هو تبع. ما التوابع نحويا؟ البدل والعطف والصفة والتوكيد. التوكيد والصفة والبدل والعطف، هذه الأربع تسمى التوابع. معنى توابع أن ما بعد يأخذ حكم ما بعده. مثلا قال الله عز وجل أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. أنا وأنا أدرس قبل يومين الظاهر قلت فواكه بالنصب، هذا خطأ، لكن هذه عجلة لسان، ذهول، ضعف بشري، سميها ما تسميها، لكن ينبغي، يعني هناك من يخطئ وأنت لا تدري هو أخطأ عن جهل أو عن علم، لكن أنا والنحو صديقان منذ الصغر، فسبق لساني قرأتها رزق معلوم فواكه بالنصب، وهي قطعا بالضبط. نعود للآية، فهنا مثلها تماما، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ السؤال، الذين عتوا وكذبوا الرسل كثير، فلماذا خص الله فرعون وثمود؟ خص الله ذكر فرعون هنا لاشتهاره عند أهل الكتاب، وخص الله ثمود لاشتهارهم عند العرب، لأن ثمود قبيلة عربية، وفرعون عاند موسى، وموسى نبي أهل الكتاب، واضح؟ لأجل ذلك ذكر الله عز وجل فرعون وثمود دون غيرهما. هذا معنى كلمة الجنود. بقينا بمعنى كلمة حديث، هل أتاك حديث الجنود؟ ما حديث الجنود؟ ما وقع منهم من تكذيب ومعاندة للأنبياء والرسل، ما وقع منهم من تكذيب ومعاندة للرسل، وما صنع الله بهم، وهذا إجمال فصله الله عز وجل في آيات أخرى. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ثم قال الله عز وجل بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قوله جل وعلا بل، هذا انتقال، هذا ماذا؟ انتقال فرعون وثمود بل الذين كفروا، يعني انتقل الحديث عن المكذبين السابقين إلى المكذبين المعاصرين لنزول القرآن وهم الملء من قريش. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، أي أن الله محيط بهم قادر عليهم، لكن الله أمهلهم أبقاهم لحكمة أرادها، لم يهلكهم كما أهلك فرعون وأهلك ثمود. ربنا يقول في ثمود فهل ترى لهم من باقية، لكن الله جل وعلا علم أن هؤلاء القرشيين على كفرهم بعضهم سيؤمن وبعضهم سيخرج الله عز وجل من يكون مؤمنا. فقال جل وعلا بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. لما كان حديثهم عنادهم كله تكذيب في القرآن نزه الله كتابه عن قولهم، فقال جل وعلا بل هو ليس الأمر كما يقولون، لكن ما هو؟ بل هو قرآن مجيد. وكلمة مجيد تغني عن كل وصف، لأنه مجد في أعظم أحواله، فهو كلام الله وهو المنزه عن كل نقص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما دل القرآن عليه مما أنت عليم به، بل هو قرآن مجيد. ثم قال الله في لوح محفوظ أن لهؤلاء أن يصلوا إلى اللوح المحفوظ، أن لهؤلاء أن يصلوا إلى اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم جاءت كلمة جنود في عدة صور، جاءت في المدثر وما يعلم جنود ربك إلا هو. هنا لا يدخل فيه فقط من يسمون بالجيوش، وإنما يدخل فيه كل شيء أراد الله عز وجل أن يسخره لنصرة حق أو دفع باطل، كل شيء أراد الله أن يسخره لنصرة حق أو دفع باطل. قال الله وما يعلم جنود ربك إلا هو ومن جنود الله الملائكة. لكن الملائكة إذا أنزلهم الله لا يتأتى للبشر أن يروهم، قال بجنود لم تروها. وهذا وقع للمسلمين، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقع للمسلمين يوم بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم الهجرة. ربنا يقول إلا تنصروه فقد نصره الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، ومر معنا أننا نرى أن عليه عائد على الصديق، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. من قال إن الجنود هنا العنكبوت والحمامة لم يصب، لماذا لم يصب؟ لأنها ترى، والله يقول بجنود لم تروها، يعني لا يمنع أن يكون الله قد أيده بالحمامة والعنكبوت، لكن لا توصف أنها المقصودة بالآية، لأن الله يقول وأيده بجنود لم تروها. نحن لا نعلم ما هذه الجنود، من هذه الجنود، قد تكون ملائكة، قد تكون شيئا آخر نصر الله عز وجل به نبيه، لكن نعلم من الآية، نستسقي من الآية عظمة منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه حتى نصره الله عز وجل هذا النصر. بقي الحديث عن جنود المسلمين عبر التاريخ. إذا ذكر جنود المسلمين أول من يذكر منهم من؟ حمزة، لأن حمزة، لأن الجندي لا يريد أعظم من الشهادة، وحمزة قتل شهيدا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة سيد الشهداء، فيترتب عليه أنه سيد الجنود رضي الله عنه وأرضاه. وشكيمته وقوته وبأسه في الحروب أكثر وأعرف من أن يعرف به أحد رضوان الله تعالى عليه، وقد مر معنا كيف قتله وحشي. وعلي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لا خلاف على أن عليا كان فارسا مجيدا عظيما، وقتاله في بدر وفي أحد وفتح الله عليه في خيبر من أعظم جنود أهل الإسلام. ثم ممن أسلم غير سابق خالد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا سيفا. ولما طلب الفاروق رضي الله عنه من أبي بكر رضي الله عنه أن يعزل خالدا، كان رد الصديق على الفاروق أنني لأنزع سيفا سله الله، لأنزع سيفا سله الله. هذه رؤية في تعامل مع الحدث. لما ولي الفاروق أول شيء صنعه ماذا؟ عزل خالد، فلا يظهر أبو بكر أنه أبقى خالدا، ولا يظهر الفاروق أنه نزع خالدا، ولا يظهر خالد أنه أبقاه أبو بكر وعزله من؟ وعزله خالد. قد يأتي الحدث أن تنظر إليه من وجه وآخر ينظر من وجه، ينبغي أن يعلم الناس أنهم جميعا عرضة لأن تختلف آراءهم، ولا يخدع هذا في الديانة ولا في عقيدتك، ولا يقدح في قربك أو بعدك من الله، أنت ترى الأمر من وجهه وأخوك يراه من وجهه، والأمور تقبل هذا وذاك، إذ ليس أحد منا ولا من غيرنا معصوم، لا عصمة إلا في الأنبياء، ولا أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا رفعت العصمة يبقى إيش؟ يبقى ماذا؟ يبقى الاختلاف. إذا رفعت العصمة يبقى الاختلاف، ما دام أنت غير معصوم وأنا غير معصوم كلنا عرضة للخطأ، ما دمنا عرضة للخطأ يبقى الاختلاف. واضح؟ وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.